فاطمة يا فاطمة لك روح يا فاطمة فاطمة يا فاطمة لك روح يا فاطمة بضعة من النبوة انت الرسول فاطمة بضعة من النبوة انت الرسول فاطمة ذكر الله كلامه والشوق دموعها ذكر الله كلامها والشوق دموعها إلى الله سيرها بنت الحبيب فاطمة إلى الله سيرها بنت الحبيب فاطمة اشتغل سوا على حب النبي.